قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله: باب نهي النساء، ترجمة النووي: باب نهي النساء عن إتباع الجنائز وأصل الميت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتم ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة وقال: أشعرنها إياه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت مشطناها ثلاثة قرون. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حاء وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية كلهم عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث مالك قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية بنحوه أرى أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فقالت حفصة عن أم عطية: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية وأخبرنا أيوب قال وقالت حفصة عن أم عطية قالت: تقسمها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال وقالت أم عطية: مشطناها ثلاثة قرون. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناقد جميعا عن أبي معاوية قال عمرو حدثنا محمد بن حازم أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور وإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه فأعطانا حقوة وقال زيد فتح الكسر نعم فأعطاها حقوه يقول لك سلامه وقال: أشعرنها إياه. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته فقال: يغسلنها وترا خمسا أو أكثر من ذلك بنحو حديث أيوب وعاصم. وقال في الحديث قالت: فطفرنا شعرها ثلاثة أهلات قرنيها وناصيتها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وابو بكر بن ابي شيبة وعمون الناقد كلهم عن ابن علية. عن ابن علية قال ابو بكر حدثنا اسماعيل بن علية عن خالد عن حفصة عن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب وله ولي يحيى قال اخبرنا. وقال الاخرون حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن خباب بن الارت قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب اجرنا على الله فمنا من مضى لم ياكل من اجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد فلم يوجد له شيء يكفن فيه الا نمره فكنا اذا وضعناها على راسه خرجت رجلاه واذا وضعناها على رجله خرج راسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي راسه واجعلوا على رجله الاخير ومنا من اينعت له ثمرته فهو يهدبها. قال وحدث اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. قال الامام الحافظ ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري والترجمة الذي ترجمها الامام النووي باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. باب نهي الرسول صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنائز. وبعد ذلك وباب غسل الميت. يعني ليس غسل الميت معطوف على نهي يعني هذا باب انتباه. يعني الترجمة باب نهي الرسول صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنائز هذا جمله. بعدين وباب غسل الميت عشان ايه يكون باب هذا باب مضاف وغسل ايه مضاف اليه والميت مضاف اليه هذا باب. يعني كانه بيقول هذا باب نهي النساء عن اتباع الجنائز هذه ترجمه. بعدين وباب نعم غسل الميت وهذا باب غسل الميت ليس معناه معطوف على فاذا هذا غسل هذا معطوف على ايه باب يعني مضاف الى باب باب غسل الميت يعني باب ترجمة لحال وترجمة لحال وهذا النهي هل للتحريم أو للتنزيه الذي يفهم من نص الحديث أن المرأة يعني منهية أن تتبع الجنائز إذا مات الميت قريبا لها نعم وهي لا تتبع الجنائز تذهب معها إلى المقابر نعم. فإذا كانت في المسجد أو في مكان صلي عليه فهي تصلي ما في شيء لكن لا تتبع الجنائز. وهل هذا على وجه التحريم او على وجه الكراهه فيه خلاف بين العلماء واصح الاقوال لان الحديث يقول لم يعزم عليه يعني معنى يعني لم يجزمنا بذلك ولم يحرم علينا ذلك. ايش معنى يعزم يعني لم يحرم علينا ذلك. فاذا المراه تبعث الجنائز تكون خالفت نعم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا النهي على وجه الكراهه. وكذلك باب غسل ومعلوم ان يعني الميت اذا مات تتعلق به خمس اشياء فروض كفايه وهذه فروض الكفايه منها اول شيء نعم غسله ثم بعد ذلك تكفينه ثم حمله ثم الصلاة عليه ثم دفنه فرض كفاية. فإذا قام به البعض سقط عن البعض. وإذا قالوا نحن ما لنا شغل المسلمين الذين علموا أن فلانا مات من المسلمين وقالوا لا شغل لنا به هؤلاء يأتمون عليهم دم. وإذا قام به هذا ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم لأن هذا جزء جديد. فقال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علي أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية كنا ننهى عن اتباع الجنائز. ومعلوم من الناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي له الأمر والنهي فالذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع. فالمرأة لا تتبع الجنائز فإذا مات الميت فلها أن تذهب وتعزي أهل الميت هؤلاء جيرانا لها أو قرباء لها أو غير ذلك وتقول عبد الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر ميتكم ولم يعزم علينا يعني لم يحرم علينا أن المرأة تتبع الجنائز. فإذا تبعت وأصح الأخبار أنها لا تتبع هذا. ففهمنا من ذلك أن في نهي من رسول الله عن المرأة أو النساء يتبعن الجنائز. والجنائز زي ما قلنا يعني الجنازة هي الميت إذا كان في نعش الميت ولم يعزم علينا يعني لم يحرم علينا ذلك. هذا الحديث هذا فيه الحديث الثاني. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ها حول الإسناد أو حاء كله جائز. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حصة عن أم عطية. وحصة هذه بنت محمد بن سيرين عن أم عطية وهي من أصل من الصحابيات الذي أسلمنا قديما. قال نهينا, ومعلوم أن نهي معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء, وحذف الفاعل لأنه معروف, وهذا موجود دائما الفاعل إذا كان معلوم يحذف. وخلق الإنسان ضعيفا, مين اللي خلق الإنسان؟ الرب سبحانه. وحذف الفاعل هذا قد تارة يكون للعلم به, وتارة يكون للجهل به, وتارة لأغراض. وقال نهينا مين الناهي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحذف الهاء عن اتباع الجنائز, مين هو؟ الإنسان. وأما الرجال فيسلم يتبع الجنائز ويصلوا على الجنازة. وجاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أن من تبع الجنازة من دارها حتى يصلى عليها له قيراط, ومن تبع حتى تدفن كان له قيراطان. والقيراط مثل جبل أحد, والناس يفرطوا في هذا. مسلم يعني يصلي في المسجد, يصلى على الجنازة قاعد, لو أعطوا 10 ريال يمكن يصلي. ها ها خسارة يعني, صدقت في ذلك, خسارة يعني صدقت في ذلك. ولم يعزم علينا, معناه لم يحرم علينا ذلك. فالمرأة إذا تبع الجنازة وأصح, والنهي تارة يكون للكراهة وتارة يكون آلة. قال معناه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي كراهة تنزيه, لا نهي عزيمة تحريم. ومذهب أصحابنا أنه مكروه وليس بحرام بهذا الحديث. وقال القاضي, قال جمهور العلماء بمنعهن من اتباعه, وأجازه علماء المدينة, وأجازه مالك, وكرهه للشابة. قوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في إيه؟ في غسل الميت, وأتى في إيه؟ غسل النساء أول. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنتها, فقال اقسمها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك, إن رأيتن ذلك بماء وسدر, واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور, فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوهم أو حقوة, فقال أشعرنها إياه. فهذا الحديث يبين إيه؟ في غسل المرأة, إن المرأة كذلك يغسلها النساء, وإذا أراد زوجها أن يغسلها فذلك جائز. وبعض الناس يقولوا لا, والصحيح أنه جائز. وقد قال ذلك سيأتي في أحاديث عن رسول الله. عائشة قالت يعني لو علمنا ذلك لكان ما تولى غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه غسلته زوجته. فجائز المرأة تغسل الماء والرجل يغسل زوجته. وأما يعني المحارم الآخرين فالرجال لا يغسلون. نعم, وكذلك فاطمة غسل, هذا ما في شيء يقول هنا. ولكن بعض الناس خصوصا العوام والناس هذا يقول أبدا خلاص إذا ماتت ما له علاقة بها يغسلها ولا يشوف غيرها, هذا ليس بصحيح. فيقول هنا عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية وهي من الصحابيات قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. هذه الابنة ما بينها في هذه الرواية, لكن جاء في رواية أخرى أنها زينب, زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها أبو العاص. وكثير ما بيمر أن الرسول مرة من الرواية حمل أمامة بنت زينب, وكان إذا حملها قام للصلاة يضع على كتفه, وإذا أراد يسجد أو يركع أنزلها حتى انتهى من الصلاة. فقال ابنته ما بينها, لكن سيأتي رواية في نص صحيح مسلم أنها زينب, فإذا هي زينب. وبعضهم قال أنها أم كلثوم, فقد يمكن أنه كذلك, وهؤلاء كلها يغسلن. فقال اغسلنها, وهنا النون نون النسوة, النون هنا اغسلنها, فاغسلن فعل أمر مبني على السكون اتصال بنون النسوة, والهاء مفعول به. وثلاثا, ثلاثا أو خمسا, يعني يسن أن يغسل الميت وترا, وإلا الواجب هو إيه؟ مرة واحدة بشرط أن تنقى, ينقى الجسم تماما. وإذا كانت مثلا غسلنا 3 وما نقيت يزيدها 4 أو 5, غسل إيه 5 وبرضه ما نظفت تمام ما صار هذا يزيدها خليها 7, وهكذا. يعني هذا يفهم من هذا الحديث أن الميت يغسل كم؟ وترا. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا في الوضوء نغسل كم؟ 3 مرات, اليدين والمقبضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين. ومن ذلك إن رأيتن, وبعض إن رأيتن هنا النون نون النسوة, يعني إيه؟ لأن الذي يغسل الميت لابد ما يكون واحد, ما يمكن لأن واحد يحمي يرفع الميت ثم يصب عليه الماء والثاني يعني يدفه, فقد تكون إيه؟ امرأتين, وقد تكون وكذلك الرجال. بماء وسد، ماء يعني طهور وسد، وسد معروف ها الذي يعني شجر النبي قال واجعلنا في الأخيرة كافورا، والكافور هذا طيب طيب وليبس الجسد، يعني لو كان غسلنا الميت وجعلنا فيه الكافور وخليناه ساعة أو ساعتين أو أربع ساعات أو عشر ساعات ما يجرى بشيء ها، يعني يطيب الجسم أو شيئا من كافور. فإذا فرغتن برضو يعني فإذا فرغتن انتهيت من إيه من غسل ابنتي هذه فآذنني، يعني فأعلمنني. إيش معنى آذنني؟ أعلمنني يعني أعلم الرسول أن أم عطية تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول نحن قد غسلنا ابنتك خمسا أو ثلاثا، فلما فعلنا ذلك أعطاهم حقوة، والحقوة هو يعني الإزار الذي باشر الجسد يعني الذي يكون إيه أسفل ما يكون، بعدين الكفن. ومعلوم أن سيأتي في الكفن أن المرأة تكفن بخمسة أثواب، والرجل يكفن بكم؟ بثلاث. وإذا كفن بواحد جائز. فإذا فرغتن فآذنني، برضو النون هنا النساء لأنه جمع نساء، فآذنني فلما فرغنا آذناه يعني أعلمناه أننا انتهينا من ذلك، فألقى إلينا حقوه أو حقوكم يعني جائز. فقال أشعرنها إياه يعني اجعلنها شعار يعني ملاصق لجسده، وهذا فيه بركة. فإذا هذا يعني يكون هذا يمكن يقيها من عذاب، لأنه حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيبه النار ولا يصيبه هذا، وهذا يعني كثير من يعني من العلماء يقول هذا التبرك بآثار الصالحين، ونحن حقيقة ما على معلوماتنا البسيطة ما رأينا أن الصحابة كان يتبرك بعضهم ببعض بثياب بعض أو بهذا. نعم التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ثابت. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية كان إذا تنخم نخامة أراد يرميها في التراب تقول يأخذها من الصحابة وينصح بها وجههم وأيديهم، والوضوء كذلك يعني كذا رأوا. وكذلك إيش رأوا الصحابة لما شاء القريش رأوا هذا قالوا هذا إيه؟ معناه إنه إيه؟ معناه إنه ما حد يصل إلى محمد هذا حتى يموت 1400، لأنه ما مخاطب الإنسان يعني قرف أيا كان الأمير إذا ترخت قرف، إنما واحد دجال يبغى يأكل منه مصالح دنيوية يمكن يتمسح بها قرف. فالصحابة كانوا يفعلوا كذا، وهذا عشان يعلموا قريش أنكم لن تصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم أبدا حتى هذول 1400 كلهم يصيروا في الأرض بعد ذلك. فتعجبوا هم ذلك من هذا وهذا، ولكن نائما النووي وغير ذلك يقول تبرك بها، لأنه بعدين يصير مشايخ كمان يتبرك به، فهذا شوية يعني. بس نحن حبينا نجد واحد حديث أن مثلا رجل من التابعين تبرك بآثار أبي بكر، لو حصلنا هذا كان خلاص. بس واحد من إخواننا من طلبة العلم لا وجد في هذا يصير نحن نرجع عن ذلك ويصير تبرك بآثار السالمين. حديث لو التمستم البركة من حجري هذا حديث خبر حديث خربات نرجو من إخواننا طلبة العلم إذا في كده خلاص يصير تمام. بس يا واحد تبرك مثلا بأبي بكر أو بعمر أو بعثمان أو بعلي أو أي واحد أو بلال واحدة مرة خلاص يصير تمام ماشي، هذا تمام يتبرك بآثار الصالحين. نعم الصالحين يرقوا الإنسان. فلذلك النووي كده ذكر هذا قال أشعرنا على شعار يعني ملاصق. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لما الأنصار وجدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وزع الغنائم يعني في حنين وما أعطى الأنصار شيئا، فقالوا يعني الناس دثار وأنتم شعار، يعني شعار معناه ملاصق. وقال للأنصار أما تحبون يرجع الناس إلى رحال نعم بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، فهذا تقريبا اشعرنا اياه. وهذا فيه يعني التبرك باثار الرسول هذا ثابت كثير، يعني هذا منها ان الرسول كان حتى انه ثبت عندنا في بعض الاحاديث ان ام ايمن شربت بول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان الناس القدامى الاولين يعني واحد يجي معه ويخليه، فاذا صار عصره يشوف زي الان موجود يعني مع بعض الناس. وكذلك ان رجلا من الصحابه شرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال خذ وضعه في مكان لا يراه احد، خذوا في مكان ضعوا في مكان فراغ شربوا، قال له سعدي قال شرب، قال لا تمسك النار، صار مكسب هذا صار مكسب هذا لا تمسك النار خلاص معناه طاهر. بدلات الرسل يمكن يعني تكون طاهر، لو واحد قال هذا يعني صحيح يعني أبدا. ها بس هذا تقريبا قال أشعرنها إياه. وفهم من ذلك أن المرأة إذا ماتت يعني تغسل وترا إما ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا نعم، ثم بعد ذلك تكفن إن رأيت. ويجعل في الماء هذا سدر وكافور، والكافور يعني زي الطيبة. ها وكذلك تطيب يعني لا بأس من ذلك. الحديث الثالث الرابع، حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت مشطناها ثلاثة قرون، مشطناها يعني مشطنا بنت رسول الله زينب هذه ثلاثة قرون، ومعنى يقطع الشعر هذا قرن وهذا قرن وهذا قرن ثلاثة. ها والناصية هنا يعني بعض النساء يكون لهم شعر هنا، فهذا كذلك يمشط ويجعل يعني في الناصية في المقدمة، فهذا من السنة لإيه. وأما الرجل لا، فإذا له أظفار تقص وشعره يترك كما هو لا يزال ولا يفعل به هذا في المرأة، يعني ينضفر ينضفر هذا. مشطناها ثلاثة قرون، قرون يعني قرن كده وقرن كده وقرن في الوسط. وقال فيه دليل على استحباب الصدر في غسل الميت، وهو متفق على استحباب، ويكون في المرأة في المرة الواجبة، وقيل يجوز فيهما. وقوله صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، يعني في استحباب شيء من الكافور في الأخيرة، وهو متفق عليه، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة لا يستحب، وحجة الجمهور هذا الحديث، إذا قال الرسول خلاص لا خول لأحد مع رسوله، أحاديث صحيحة، لأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويبرده ويمنع إسراع فساده، يعني لو تأخر ما في ساعات أو يوم ولا يجرى له شيء. أما لو ترك هكذا يمكن يتغير ويتضمن إكرامه. فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنا، وبكسر الحاء وفتح يعني جزء وجهان، حقوه وحقوه يعني إزاره، هو أصل الحق مقعد الإزار هذا، يعني هنا يربط، والإزار معروف أنه يربطه الناس هنا في ومعنى أشعرنا إياه يجعلنه شعارا لها، وهو الثوب الذي يلي الجسد، سمي شعارا لأنه يلي شعر الجسد. والحكمة في إشعارها بها تبريكها به، ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم، وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل، ما في شيء. ثم ذكر قال كذلك حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حول الإسناد، وقال حدثنا أبو الربيع الزهراني، وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد، وقال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي كليه، كلهم عن أيوب عن محمد ومحمد بن سيرين عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها زينب، وبعضهم يقول أنها أم كلثوم، وكلهن يعني هذا. وفي حديث ابن علي قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، وكانت هي يعني تغسل الأموات. وفي حديث مالك قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، مثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية والحديث. وهذا كله يبين أن النساء يغسلن النساء، نعم، وأنه تغسل ثلاثا أو سبعا أو خمسا، ويجعل في المرة الأخيرة كافور. ويأتي حديث كذلك أنها توضأ، لأن الإنسان المسلم من يغتسل من الجنابة فإنه يسن له أن يغسل ما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، إما يأخر رجله، وكذلك في غسل الجنابة. ثم ذكر قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية بنحوه، غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، يعني حتى لو كان صار 11 ما في بأس. فقالت حفصة وهي ابن سيرين عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، وهذا هو المشروع في إيه في المرأة. أما الرجل لا، ما يحتاج يجعله هذا. وقال وحدثنا أيوب قال حدثنا ابن علي أخبرنا أيوب قال وقالت حفصة عن أم عطية قالت غسلناها وترا، والوتر معناه ثلاثا خمسا سبعا تسعا 11، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر 11 ركعة، ومعناه هو العدد الفرد. وقالت أم عطية وشطناها ثلاثة قرون. برضو كذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد جميعا عن أبي معاوية، قال عمر حدثنا محمد بن حازم أبو معاوية حدثنا عاصم بن الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قال لما ماتت زينب بن سرة، المراد بها مين هذه؟ هي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة أبي العاص. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا، والنون زي ما قلنا في الأول نون النسوة، ثلاثا أو خمسا واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، ومعلوم أن شيئا من كافور ما يبغى الكافور كل واحد. فإذا غسلنا فأعلمنني، يعني فأخبرنني، أعلمنني فأخبرنا. فقالت فعلمناها فأعطانا حقوه، قال أشعرنها إياه، يعني اجعل هذا الإزار يعني ملاصقا لجسد إيه؟ ابنته للتبرك به، وقد يمنع هذا من عذاب الله ومن عذاب القبر بسبب حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الأحاديث أن فضلات رسول الله صلى الله عليه وسلم وثيابه يجوز التبرك بها، وأن ليس في ذلك شيء، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبركون بنخاطه وبلعابه وبغير ذلك وبوضوعه، كذلك كان في الفتنة إذا توضأ وبقي يأخذ يعني اللبان، واللبان ما حصل يأخذ من زميله، واحد أخذ شوية يأخذ من زميله وهكذا، فهذا تقريبا يعني ساد. قال فيه وفيه استحباب تقديم، وابدأنا بما يريد بعدين في الحديث لبعض في النار. وقال أشعرنا، وقال حدثنا عمرو بن الناقد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حساد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته. والظاهر إنه يعني كذلك بنتين يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان رضي الله تعالى عنه توفي، يمكن غسلنا كذلك أم كلثوم، غسلنا وترا خمسا أو أكثر من ذلك بنحو حديث أيوب وعاصي. قال في الحديث قال فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها، الناصية في المقدمة، والقرنين يعني ناصية، هذا الناصية هذا يسمى الناصية. وقال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنتها قال لها ابدأنا بما يامنها. ومعلوم جاء في حديث الرسول يعجب التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنكم، ولذلك المسلم إذا أراد يتوضأ أول يغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا ثم يغسل يده اليمنى إلى المرفق ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم بعد ذلك يمسح أذنيه ثم يغسل رجله اليمنى ثم فإذا عكس يمكن الوضوء باطل والصلاة باطل، وهذا هو أصح الأقوال. لأن الله قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فاتبع. وجاء في الحديث كذلك ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به، ولذلك في الوضوء كذلك، وكذلك يشرع للذين يغسلون الموتى أن يبدأوا بالميامن، ويوضئوا الإنسان سواء كان رجل أو امرأة أن يوضئوا يعني وضوء الصلاة. وأما الرجل إذا كان يغسل الجنابة له أن يغسل رجليه إلى الآخر، وله أن يغسلها ثم بعد ذلك يعيد مع الوضوء، يعني ابدأ بميامنها ومواضع الوضوء منها، مواضع الوضوء ما يعني الوجه واليدين إلى المنفقين وكذلك الرجلين. وحدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد كلهم عن ابن علي قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد عن حفص عن أم عطية أن رسول الله قال لهن اغسلن ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وهذه الأحاديث كلها في الوضوء. ثم بعد ذلك يعني جاء في احاديث في تكفين الميت، ومعلوم هذا من من يعني فروض الكفايه الذي اذا قام بها البعض سقط، فاذا مات الميت نغسله ثم نكفنه ثم بعد ذلك نحمله ثم نصلي عليه ثم ندفنه، فاذا فعلنا ذلك فقد ادينا فرض الكفايه، واذا امتنع جماعه من المسلمين ذلك فانهم ياثمون من ذلك. ايش الدليل؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللهب ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا، ولا فرق بين أخبرنا وحدثنا، لكن كل شيخ يروي ما قاله شيخه بدون أن يزيد كلمة أو آلة، وإلا لا فرق بين أخبرنا وحدثنا. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن خباب ابن الأرت، وخباب ابن الأرت هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا ولقوا الأذى من كفار قريش، قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، هاجروا من مكة إلى المدينة يبتغوا وجه الله، فوجب أجرنا على الله، ما حصلنا شيء من الدنيا، ومنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، يعني بعض المهاجرين ما حصل يعني من أجر شيء في الدنيا من هجرتهم أبدا، وهناك ناس من الصحابة حصلوا شيء. فمثلا يعني يقول مصعب بن عمير هذا قتل يوم احد فلم يوجد له شيء يكفر، الذي ما يوجد له شيء يكفر معنى عنده فلوس؟ ما عنده ريال ولا خمسة ريال ولا عشرة ولا مية ولا مليون ولا شيء ابدا، كفر ما عنده، ولا في احد ابن ولا اخوه يشتري له، فمعناه انه فقير تماما يعني درجة اولى. وهناك نعم يكفر به الا نمرة، معناه نمرة معناه إزار صغير يعني ما يغطي يعني أعضاءه كاملة، فكنا إذا وضعناه على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناه على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يعني من أسفل من فوق واجعلوا على رجله الإذخر، والإذخر نبت طيب رائح معروف يعني، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرم يعني النبات الذي في مكة، قال له العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال الرسول إلا الإذخر وهو طيب يعني هنا في المدينة أنا ما شفته، لكن في مكة موجود بكثرة وله ريح طيبة يعني الإذخر، فقال إنا نجعله في بيوتنا ولقيننا. الحداد كمان يشتري هذا عشان خفيف يعني المحل الذي فلذلك وهناك ناس قال من أين عد له ثمرته فهو يهدمها، يعني معنى في ناس من الصحابة حصلوا شيء من الدنيا. مثلا لما نيجي ننظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا كبلال وكصهيب، يعني أبو هريرة هذا ما هاجر، يعني هاجر من بلد وجد الرسول في المدينة، فبعض الصحابة رضي الله تعالى عليهم بعد ذلك أصبحوا أمراء حاكم يعني حاكم معناه يعني عنده مصالح وعنده شيء من الدنيا، وتجد بلكن زوجته عندها شيء من حلي الذهب وناس ما عندهم شيء يهدبها. وكان الواحد منهم يعني لما هاجر المدينة يشتغل طول النهار، يعني يروح في بستان يسقي الزرع يعطيله في آخر النهار ربع ساعة من البر، مو من الشعير ما في بر أصلا في المدينة، بر لا يوجد في المدينة إلا بعد ما فتحت الشام، وإلا كان شعير يعني الربع الساعة يجي ساعة يعني شيء بسيط يعني. فأنا ما عنده لا ذهب ولا فضة، ولكن بعد ذلك يكفي أن أبا هريرة هذا بعد ذلك صار عنده بستان في أبيار عدن، وصار بعض المرات يصير أمير على المدينة إذا خرج بعض الأفراد وخرج منها يجعلوا أمير، فمعناه وهكذا بعض الصحابة حصلوا شيء من الدنيا ويصير أجرهم إن شاء الله أجر الدنيا وأجر. والقرآن قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا لا تصير وقال في القرآن من حرم سنة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق والذي يتكمسك كثير من طلبة العلم من هذا يعني أنه لازم يسهل في الدنيا ويترك الدنيا جانبه فهذا تخريب مال. إذا يعني جاءته الدنيا إن الله يحب إذا يعني أن يرى أثر نعمته عليه، فإذا هو غني يأكل أكل الأغنياء ويسكن في مساكن الأغنياء ما في شيء، وإذا هو أراد يسهل من نفسه هذا شيء آخر، لكن كونه لازم لا يعني كونه لازم أو أنه هذا لازم هذا لا. كذلك مثلا يقوم يجعل الصوم حتى يغنيه الرسول يرخص انه يجعله الى هنا ولا يجعله يعني لا ينزل عن الكعبين، فلا ينسى مثلا طالب علم يقول لك لا لازم يكون الى هنا. نحن راينا في احاديث موجوده في سنن ابي داود ان الرسول كان الى فلا باس بذلك، وان الانسان يعني اذا يحب ان يرى اثر نعمه. ولذلك مر رجل مر علينا حديث ان رجلا جاء شعر بنبوش برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يعني هل عندك شيء؟ قال عندي عندك شيء من المال؟ قال نعم عندي انواع المال، عندي من الابل وعندي من البقر وعندي كذا. قال له ان الله اذا انعم على عبده فراح مسح شعره جاء قال هذا مو احسن؟ فما يعني ما في يعني وكذلك زي ما يقول في اللفظ العامي يعني يجيع بطنه ويشبع صندوقه يشبع صندوق صندوقه يصير مليان بالفلوس وهو اثر واثر الفقراء والمساكين فهذا ما ينبغي ابدا. ان الله اذا انعم على عبده وكل هذه الفلسفه يعني الذي سواها بعض يعني هذا يعني لا اصل لها، فان معلوم الصحابه رضوان الله تعالى عليهم يعني كان بعض الصحابة عندهم شيء منه، ولكن إذا حصل مثلا جد أو قحط أو أمطار فكان عمر بن الخطاب لما حصل الجد والقحط كان لا يأكل يعني الزيت، يقول حتى الناس كلهم يأكل الزيت يقولوا هذا كان إدام، هذا الزيت هذا سلطة دحين، وفي واحد يقول إنه إدام فهذه يعني أشياء يعني يجب عليها. قال أين عت له ثمرت؟ فقال أدركت وأنضجت فهو يهدبها وبفتح أوله وبضم الضاد وتسلى أي اكتنيها، يقال ينع الثمر وأينع ينع ونوعا فهو يانع وهدبها يهدبها إذا جناها. فمعلوم أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خصوصا بس الأمثال هم اللي ما حصلوا شيء من الدنيا كثير، إلا بعض المهاجرين حصل بعض النجر نجد بعض الصحابة يعني معاوية وغير ذلك حصلوا كثير من الدنيا. فلا بأس لذلك أن الإنسان إذا أنعم على عبده أن يرى أثر نعمته عليه، وإذا أراد هو أن يسهد في الدنيا نعم ويتركها جانب فهذا يعني لا عليه هو، أما كونه يلزم الناس ذلك فليس له ذلك. قال ادخل عباد بكثر الأول خاء وهو حشيش معروف طيب الرائحة، وفيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس ويجعل النقص في ما يلي الرجلين ويستر الرأس، فإن ضاق عن ذلك سترة العورة، فإن فضل شيئا جعل فوقها، فإن ضاق عن العورة سترة السوءتان يعني القبل والدبل ما عنده شيء فيفعله وقد يستدل بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط، ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن، فإن قيل لم يكونوا متمكنين من جميع البدن بقوله لم يوجد له غيرها، وجواب أن معناه لم يوجد نها مما يملك الميت إلا نيرة، ولو كان ستر جميع البدن واجبا لوجب على المسلمين الحاضرين. صحيح ها؟ والرسول كان يجب عليه وأهل قال هو هدية يعني يشتري ثمرا. وكذلك قال حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا جرير حول الإسناد، وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حول الإسناد، وقال حدثنا من جابر بن حارث التيمي أخبرنا علي بن مسهر حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن الأعمش بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مصعب بن عمير توفي نعم ولم يوجد له كفن إلا نمرة صغيرة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتغطية رأسه وما يليه ويجعل الجسد الباقي يعني من الإذخر وهو شجر طيب الرائحة، وهذا يعني تقريبا يدل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعضهم ما أدرك شيء من الدنيا أبدا، إنما البعض منهم قد أدرك. فإن مثلا عثمان رضي الله تعالى عنه كان غني، عثمان كان غنيا وكان يعني جاء في جيش العسرة بستمائة بعير لا سواد وأتى بستة آلاف دينار إلى غير ذلك، فمعلوم أن الصحابة كان منهم الأغنياء ومنهم الفقراء ومنهم المتوسط وهذا، والأنصار كذلك كانوا أغنياء نعم، فلا بأس بذلك، ولكن المال بعد ذلك سيحسب من أين لك هذا المال وفيما نعم يعني انفقته، سيسأل عن هذا كل إنسان القرش أو الريال والمئة والأقل والأكثر بس من فين أتى، فإذا كان أتى من طريق شريف فيكون لا شيء عليه إذا تمتع به يحيى. وقال كذلك حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ بن يحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف. يقول هنا أن يعني عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة عن عائشة، وعائشة خالة لعروة بن الزبير، لأن عروة بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر. كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كفن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، وكانت ثلاثة الأثواب يعني الثوب كده يوضع ثم الثوب الثاني ثم الثالث يعني ما جعل له قميص ورداء وجائز هذا أن يجعل له الميت يعني قميص ورداء يشبه كده ويدخله مثلا قماش هكذا وكذلك الرداء، ويجوز أن تفرش الثلاثة الأثواب. قال سيأتي حديث فأدرج فيه إدراجا يعني يعلى الثوب الأول كده في الأرض ثم الثاني ثم الثالث ثم يوضع الميت ثم يلف، هذا جائز. ولهم كذلك أن يجعلوا له قميص يعني قميص ما يخيطوا يعني يشدوا من هنا من رأسه يلبسوا كده ويربط إذا كان يعني يسقط ثم الثالث يلف فيه والمرأة لا في خمسة سيأتي كذلك في خمسة، وهي أن الخمسة يكون إزار ورداء للمرأة نعم وخمار يعني تغطي رأسها ولفافتين يصير خمسة، هذا المشروع في إيه في المرأة خمسة أثواب تكفن فيه المرأة، والرجل يكفن فيه ثلاثة. قاله أن يجعل كما جعل في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أدرج فيها إدراج، معنى أدرج فيها يعني لف فيها لفا من كرسف يعني من قطن. إيش الكرسف؟ القطن معلوم أن الثياب ذاك الوقت من قطن، ما في تتر ما في كلام زي هذا ما في حرير ما في أشياء كرسو. إيش معنى الكرسو؟ القطن. مثلاً قد يكون إنسان ما يعرف إيش معنى من كرس ليس فيها قميص ولا عمامة ولو جعل قميص وعمامة يعني عمامة ما في الرجال ولا عمامة رجال ما له عمامة؟ قال ولا عمامة وهي ثياب بيض نقية الصعوب السين وضمها الفتح عشر، وهي روايات قال ابن أعرابي وغيره هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من قطن، قال ابن قتيبة ثياب بيض ولم يخصها بالقطن، وقال آخرون هي منسوبة إلى سحلول وهي قرية باليمن، معلوم ذاك الوقت يعني النسيج في اليمن أكثر من إيه من الحجاز تعمل. قال الأزهري السحلول بالفتح منسوبة إلى سحلول مدينة باليمن يحمل منها هذه الثياب، وبالضم ثياب بيض، وقيل إن القرية أيضا بالضم وحكام الأسير في النار. وفي هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير السابق ويروما وجوب تكفين الميت وهو إجماع المسلمين، ويجب في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته، فإن لم يكن في بيت المال فإن لم يكن ففي بيت المال، فإن لم يكن وجب على المسلمين يوزعه الإمام على أهل اليسار وعلى من يراه. فيه أن السنة في الكفن ثلاثة أثواب للرجل، وهو مذهبنا ومذهب الجماهير، والواجب ثوب واحد كما سبق، والمستحب في المرأة خمسة أثواب، ويجوز أن يكفر الرجل في خمسة لكن المستحب. فإذا كفر الرجل في يعني جائز لكن في الحديث ما في هذا ألا يتجاوز الثلاث. أما الزيادة على خمس فإسراف في حق الرجل والمرأة، وقوله بيض دليل على استحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه. وفي الحديث الصحيح الثياب البيض، وكفنوا فيها موتاكم، ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة. وأما الحرير فقال أصحابنا يحرم تكفين الرجل فيه، ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة، وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقة. قال ابن المنذر لا أحفظ خلافه. وقوله ليس فيها قميص ولا عمامة معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة، وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما، ولم يكفن مع الثلاثة شيء آخر. هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء، وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث. قال ويستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة. قال مالك وأبو حنيفة يستحب قميص وعمامة. يقول هذا. وتأول الحديث على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة، وإنما هو زائد، وهذا تفسير بالعافية. ما هو يعني الصحابي يبين الشيء اللي يقول، يجي يقول لك لا ثلاثة أثواب غير العمامة قميص. يعني رد الآيات. قال أبو حنيفة مستحب القميص والعمامة، وتأول معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة، وإنما هما زائدان، وهذا ضعيف. فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في قميص وعمامة، وهذا الحديث يتضمن أن القميص الذي غسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه عند تكفينه، وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره، لأنه لو بقي مع رطوبة لأفسد الأكفان. وأما الحديث الذي في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، الحلة ثوبان، وقميص الذي توفي فيه، فهو حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج، لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه وهو موجود. ومعلوم أن سنن أبي داود ذكر يعني لما ألف كتابه هذا أن هذا الحديث كل حديث يذكره أبو داود في سننه فهو حديث يحتج به، إلا أحاديث ذكرها هو أربع حديث هذه ما يحتج بها، وهي إيه يعني منها أن الذي يشرب الخمر في الرابع اقتلوه، يقول هذا ما أخذ به أهل العلم، وفي كده أحاديث أشار عليها ولعلنا يعني نقرأه، إنه كتاب عظيم وكان يعني مر علينا قرأنا المسائل. وهو كذلك يعني يقول من كان في بيته يعني سنن أبي داود فكأنما في بيته نبي ينطق، بهذه العبارة من العلماء المتقدمين ذكروا هذا من كرسف، والقطن فيه دليلا على استخدام كفن القطن. فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاث، يعني سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته اشترى حلة. إيش الحلة؟ الحلة في اللغة العربية الإزار والرداء، هذا معنى. يعني واحد يقول أعطاني الأمير حلة ولا اشتريت حلة من السوق، معناه اشترى إزارا ورداء، هذا معروف في الأرض العربية. يمكن دحين إذا تغير هذا شيء فترك وكفن في ثلاثة أثواب بيض شعرية. فأخذ عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنا حتى أكفن فيها، يعني أخذ الحلة هذه وقال إيه، وهو عبد الله بن أبي بكر الصديق، لأحبسنا يعني لأرفعها، أحبسنا معنى أمنع أحد يأخذها حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال لو رضيها الله عز وجل للذي لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنه. هو أراد يكفن، قال لو كانت هي طيب كان الرسول كفن فيها، لو كفن الرسول في ثلاثة أثواب أنا أكفن في حل، هذا صحيح مخالف يعني بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصدق بثمنه، يعني ما راح أخذ الثمن لأنه يعني وقفه خلاص أو جعلها صدقة. وحدثنا علي بن حجر السعدي أخبرنا علي بن نصر حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية، هذا هو الله في حلة، أدرج معناه لفة يعني كذا يلف كذا بعض على بعض، هذا معنى أدري. في حلة كانت أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. يعني سمع الرسول أن رجلا مات في الليل فأتوا بكفن كامل نعم ودفنوه ليلة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلة، ولذلك بعض البلاد لا يدفنون في الليل. وهم فهموا هذا غلط. اولا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم دفن ليلا بعد ما مات يوم الاثنين لم يدفن الا ليله الاربعاء ودفن ليلا. وكذلك ابو بكر الصديق دفن ليلا وعثمان كذلك دفن ليلا فما في شيء يعني الكفن. لأن مثلا واحد يكون بخيل على على على الميت يروح يحدد له كفن كده بسيط مره ما حد يشوفه هذا ما عنده. فلذلك النهي كان بهذا الغرض اما يعني في الليل او في النهار وهذا جائز ليس فيه اي شيء. فذكر رجلا من اصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى. ايش معنى زجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه الا يضطر انسان ان يكون مثلا يتغير بان يكون ماته ايام. فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه. وقول غير طائل اي حقير غير كامل سوى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يصلى عليه هو بفتح. واما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه فقيل سبب ان الدفن نهارا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل الا افراد. وقيل لانهم كانوا يفعلون ذلك بالليل رداءة القبر فلا يمين في الليل. ويؤيد اول الحديث واخر قال العلتان صحيحتان. قال والظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم حصدهما معا وقيل الا يضطر انسان دليل انه لا باس به في وقت الضروره. وقد اختلف في الدفن في الليل فكره الحسن البصري الا لضروره. وهذا الحديث مما يستدل به. فقال جماهير العلماء والسلف لا يكره. واستدل بان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وجماعه من السلف دفنوا ليلا من غير انكار. وبحديث المراه السوداء الذي كانت تقوم المسجد فماتت ولم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن موتها ودفنها فسأل الرسول عنها فقال إنها ماتت وما حبينا أن نخبرك ليلا فقال أروني قبرها. فذهب الرسول إلى البقيع وصلى عليها. فجائز إذن الدفن ليلا ليس فيه شيء إلا إذا كان يعني ما يحضر الكفر اللازم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.